الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فها نحن نلتقي بكم من جديد في مواصلة كلامنا عن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نزوله في شهر رمضان المبارك. ولتوضيح الأمر وجلائه، يهمنا أن نبين أن صفة الكلام لله تعالى صفة أزلية أبدية، هو متكلم بها، آمر ناه، واعد متوعد، ليس ككلام غيره، بل أزلي بأزلية الذات، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفه أو تحريك لسان. وقد سمع سيدنا موسى كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهراً ولا عرضاً، ومن غير أن يكون في مكان، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفاً متعاقبة ككلامنا. وإذا قرأ القارئ منا القرآن فقراءته حرف وصوت ليست أزلية. فكلام الله له إطلاقان، يطلق على اللفظ العربي المنزل على محمد، وعلى الكلام الذاتي الذي هو صفة الله، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية. فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي، ليس بحرف ولا صوت. وإن قصد به اللفظ المنزل، بعضه بلغة العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه بالسريانية، فهو حادث مخلوق لله، لكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني. وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. والإطلاقان من باب الحقيقة، لأن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود. وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. ومما يجب علمه أن القرآن الكريم توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الآيات المتشابهة فالمتشابه هو ما لم تتضح دلالته، أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي أن الله تعالى قهر العرش وحفظه، وليس معنى الآية أن الله جالس أو قاعد. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه. وأما المتشابه الذي أريد بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو كوجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد، وليس من قبيل آية الاستواء. كان هذا أحبابنا مما ينبغي تبيانه لتوضيح معان قد تكون قد خفيت على بعض الناس. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم من جديد. نستودعكم الله.